فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يطوف على العربة مع قدرته على المشي ولكن لشدة الزحام يفعل ذلك، فهل يصح طوافه؟ نعم يصح طوافه، والرسول ركب عليه الصلاة والسلام ركب في الطواف وهو يقدر على المشي، يجوز الركوب. نعم.